في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عندي تمرين يتعلق بكثير من المسائل، سواء في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في الحج، حتى في الكفارات. ممكن يعني يأتيك هذه المسألة في أكثر الأبواب أو في كثير من الأبواب، لكن السؤال كيف تضبط أصولك؟ يعني أحيانا قد ترجح شيئا وترجح في الباب الآخر شيئا آخر، من ضابط في ذلك؟ اللي هي عندي القاعدة والتمرين، من عجز عن بعض المأمور ما الحكم؟ كثير من الفقهاء يطلق الترجيح في هذه القاعدة ويقول، يعني مثلا بعضهم قد يقول إن مثلا الميسور لا يسقط بالمعجوز عنه، فما تستطيع فعله افعله وما لا تستطيع. هل هذه القاعدة والإطلاق مقبول؟ هل هذا مضطرد عند المذاهب؟ مثلا بعضهم يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فيقول لابد أن تأتي ببعض المقدور الذي تستطيعه. هل هذا مضطرد عند المذاهب؟ وحتى يعني في عند التطبيق على بعض النصوص، هل هذا أيضا ستأتي دوما ببعض المقدور الذي تستطيعه؟ طيب، هل ما نحتاجه هو شرح للقاعدة أو قيود وضوابط للقاعدة أو تبيين لوش المقدور والمعجوز؟ طب الحقيقة يعني الفقهاء يبثون هذه المسائل ويندر أن تجدها مجموعة، ومن القلائل الذين جمعوها الإمام بن رجب في القواعد، الزركشي حاول أيضا، لنأخذ يعني ما يضطرد عليه الأصحاب يسيرون عليه عندنا في المذهب، أو هذا من كلام بن رجب، يقسم المقدور عليه أقساما. القسم الأول أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العبادة بل هو وسيلة. مثاله العاجز عن القراءة، هل يحرك لسانه؟ ألسنا نقول أنك يجب عليه قراءة الفاتحة، ومن قراءة الفاتحة هل يكفي القراءة يعني في القلب أو لا تسمى قراءة؟ لا بد من تحريك اللسان. طيب هو عاجز فقط يستطيع تحريك اللسان، هل يحرك اللسان؟ ها؟ هو وسيلة ليس مقصودا، فهنا لا إشكال، وأن هذا المقدور عليه لا يفعل. واضح؟ أي نعم، لا يفعل. واحد يستطيع الوصول للمسجد لكن لا يستطيع أن يصلي جماعة، هل نقول أنك سر إلى المسجد ثم ارجع؟ هو لا ما يستطيع يصلي جماعة. أو نقول إن هذا فقط المسير إلى المسجد مجرد وسيلة؟ ها؟ يعني ما يسير. طيب النوع الثاني أنه أن يكون واجبا تابعا لغيره. إذا لاحظوا في القضية الأولى هو مجرد وسيلة، أما في القسم الثاني لا، هو واجب، لكنه هل واجب وجوبا أصليا أو تبعيا؟ هنا تبعي. والتبعي أيضا أنواع، فعندي في بعض الحالات ما يكون وجوبه احتياطا للعبادة، هو صحيح واجب لكن وجوبه تبعيا، وسبب التبعية هذه أنه احتياط للعبادة. مثلا من قطع يده من المرفق غسل طرف المرفق هذا، هل هو من اليد أو أنه غسل احتياطا للعبادة؟ قالوا أنه غسل احتياطا للعبادة، فهل يغسل أو لا؟ أطراف الشعر لابد، يعني صعب أن الواحد يغسل على طرف رأسه، سيضطر إلى غسل بعض الشعر، هل هو احتياطا للعبادة وإلا مقصودا لنفسه؟ لا، ليس مقصودا، أنه تبعي فقط. فهل الآن هذا الباقي لو مثلا قطعت يده من المرفق هل يغسل رأسه؟ ها؟ هل يغسل رأس المرفق؟ المرفق صح يجمع عظمين، يجمع عظم إيش؟ الساعد وعظم العضد. العضد هل هو من يعني من الواجب أساسا؟ ها؟ هو الآن عندما تقطع اليد لا يوجد عندي مرفق، وإنما يوجد عندي بقايا، أو يوجد عندي عظم، عظم العضد، فهو واجب احتياطا للعبادة أساسا عندما أوجب غسله. فهل يغسل أو لا؟ المذهب وجهان، صحيح اللي أخذناه أنه يغسل، لكن على المذهب أيضا وجهان، هل يغسل أو لا يغسل بناء على اختلاف، هل إذا كان احتياطا للعبادة نغسله أو لا نغسله. طيب إذا لم يبقى شيء، ما بقي شيء من مثل تبييت نية الصيام لمن أبيح له الفطر، الآن هل بقي شيء أصلا؟ الآن من الأساس قلنا يجب تبييت النية من الليل، لماذا؟ ها؟ الآن هذا الفجر صح ولا لا؟ الصيام من الفجر إلى الغروب هو يصوم قبل، صح؟ عفوا، يبيت النية قبل من الليل، لماذا؟ يحتاط حتى أنه يكون بداية الفجر نوى الصيام إلى الغروب، فتبييت النية من الليل هذا احتياط ولا مو باحتياط؟ طيب هل بقي من المأمور به شيء إذا كان لا يستطيع الصيام بتاتا أو أبيح له الفطر؟ لا. هل نقول يجب عليك تبية النية؟ لا، لأنه لم يبقى شيء، بخلاف غسل الطرف العضد نقول بقي شيء من الذي كان مفروضا. إذا لم يبقى شيء فإنه لا يفعل المقدور عليه، لأنه مجرد إنما وجب تبعا ولم يبقى من المأمور به شيئا. من الجيد أبو إسماعيل أن لا يكثر النقاش في المثال، إنما يكون النقاش في القاعدة، القاعدة هل هي مقبولة مثلا. ولهذا لعلي بستكرني إذا جينا للتمرينات أذكر سبب الخلاف نفس اللي تذكره أنت شيخ، بستكرني ها سبب. ما وجب تبعا لغيره على وجه التكميل واللواحق، ليس وجوبه وجوبا احتياطيا، وإنما وجوب من قبيل التكميل واللواحق للعبادة. مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، صح ولا لا؟ المبيت بمنى ورمي الجمار ومزدلفة كلها واجبة تبعا للحج الأكبر وهو عرفة، لكنها واجبة بذاتها ولا بواجبة؟ طيب لكنها من قبيل اللواحق والتكميل لأصل الحج. فهنا مثلا شخص لم يستطع الوقوف بعرفة، هل حج يمكن أن يصحح أو في طريقة؟ لا، بطل الركن الأعظم من الحج، حج عرفة، فالباقي إنما من قبيل التبع على سبيل اللواحق والتكميلات. فعلى ذلك هل يجب عليه مثلا نقول أنه قف بمزدلفة، بت بمزدلفة وبت بمنى؟ أيضا على المذهب هذه فيها وجهان، وإن كان الوجه الأقوى أنه لا يجب عليه، هنا الأقوى أنه لا يجب عليه. إذا بطل الركن ما بقى أي لكن هذه إذا كانت عبادة واحدة جزء واحد مثل في الصلاة في غيرها. لكن إذا كانت عبادة مشتملة على عبادات متعددة، الحج عبادة كاملة مشتملة على، أي نعم، إذا بطل الركن جيد، لكن هل نقول أنه أي ركن أو الركن الأعظم؟ يعني هل نطبق ذلك أيضا على الإحرام؟ جيد جيد، نقطة جيدة. يعني إذا أهم شيء أنك يعني اجعل الأركان هي الأساس في العبادة، الواجبات الأخرى هل هي تكميل ولواحق أم حتى نفس الواجبات مقصودة لذاتها؟ لأن سيأتي بس القسم اللي بعده قد يكون الواجب في حد ذاته، الباقي لا مقصودة لذاته. طيب، عندي ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في انفراده، مثل صوم جزء من اليوم هو جزء من العبادة، لكن هل يشرع عندي مثال أن يشرع هذا الجزء بانفراد استقلالا بذاته منفردا؟ هل يشرع؟ هل يشرع أن يصوم مثلا من الظهر إلى العصر؟ على ذلك إذا عجز عن المأمور أو عن بعضه لا يأتي بالبعض الباقي، لأن البعض الباقي لا يشرع اتفاقا، وهذا على المذهب لا يشرع بلا خلاف على المذهب. طيب، النوع الرابع والأخير، جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسها ومستقل، فإذا عجز عن بعض المقدور أو عن بعض المأمور، إذا عجز عن بعض المأمور هل يأتي بالباقي أو لا؟ شو رأيكم؟ عجز عن القيام أو عن القراءة هل يلزمه القيام؟ يلزمه ولا ما يلزمه؟ لأن القيام في حد ذاته عباد مستقلة وركن مستقل، والقراءة ركن آخر، وأيضا هذا لا خلاف فيه على المذهب. طيب، الآن في إشكال كتبت رؤوس الأقلام هذه، لأن داخل التمرينات الآن وأنا استعجلت يمكن في بعض الشرح، لأنه أتوقع أن كل شيء سيرجع إلى شرحه مرة أخرى أثناء التمرينات، وهذه طريقة هي الطريقة المحببة إلي، أن يكون التفصيلات والخلاف وبعض الأشياء أن تظهر أثناء التطبيق. طيب، بقي شيء ما كتبته عشان نأخذ التمرينات. المجموعة الأولى، الأصلع، هل يمر الموسى على رأسه؟ لما؟ الموسى وسيلة، يعني أنت ترى من يفتي بأن الأصلع يمرر الموس هذا فتوى، هذه فتوى غير صحيحة؟ لما؟ وهذه يا جماعة يعني حتى في انتقاد بعض الفتاوى الموجودة وكذا لابد أن يكون انتقادك معياري، يعني منضبط، لأن قاعدتك منضبطة. فيعني أحيانا ألحظ الانتقاد في بعض الفتاوى وفي بعض الآراء، تنتقد لأنه ما يعجبك، يعني تقول لا مو معقول كذا، مو مقبول. هذه يصلح يعبر فيها أحيانا بعض العامة، لكن طالب العلم تجد أنه دوما يعبر يقول لا هذا غير صحيح لأن، وهذه ما تستطيع أن تقول لأن مباشرة ما لم تكن القواعد عندك منضبطة. إذا لماذا لا يمر الموسى؟ الوسيلة اللاقط، أي نعم، جيد جيد. طيب، من عجز عن إطعام 10 هل يطعم 5؟ الآن في الكفارة، كفارة اليمين، طيب إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، طيب ما استطاع عنده 5، هل يعني طعام جزء نفس الطعام تعتبر عبادة، لكن لأنه لا يجب العشرة يخرج من العبادة. جيد، هو بنفسه عبادة، يعني نفس الطعام هو قسم الرابع ونفس الطعام عبادة. جيد، ما اعترض أحد علي وقال أن تقعيدك ناقص؟ يفعل يطعم 5 ويسقط عن الباقي. ايش رايكم؟ من عجز عن اطعام 10 مساكين هل يطعم 5؟ الاطعام في نفسه عبادة. انتبهوا لنقطة مهمة، احيانا ليست المشكلة في القاعدة، انما يعني المشكلة ان المثال لا ينطبق على القاعدة. والسبب طبعا أنت لو رجعت للمسألة وسئلت بدون القاعدة ستفتي بلا، ستفتي بلا مباشرة، لكنك ما استطعت الإفتاء بلا لأنها ما تنضبط مع القاعدة، وقاعدتك أنت مقتنع أنها مضبوطة. والسبب، السبب أن المثال لا ينطبق على القاعدة. لماذا؟ المثال لا ينطبق على القاعدة. من عجز عن بعض المقدور، عن بعض المأمور به لا ينطبق. من عجز عن بعض المأمور به هل يجب عليه فعل الباقي المقدور عليه أم لا؟ سؤال يا جماعة. لا ينطبق أساسا، لأن من لم يستطع إطعام 10 مساكين له بدل وهو الصيام، فهو لم يعجز عن المقدور، لم يعجز عن المأمور، لأن المأمور به ما هو؟ الإطعام أو الكسوة، فإن لم يستطع الصوم. واضح؟ فانتبهوا أحيانا، وهذه إن شاء الله أنا حرصت أنه فيما بعد لو كان عندنا وقت اليوم، وسبق تلحظون الظاهر في الأسبوع اللي قبله والذي قبله، أنه أحيانا آتي بقاعدتين، الفرع هذه ممكن أستثمر أي قاعدة، لأنه أحيانا عندي القاعدة والقاعدة صحيحة وأنا مستحضر المثال، لكن المشكلة أين تكمن؟ أن المثال أصلا لا يندرج تحت القاعدة، وإنما يندرج تحت قاعدة أخرى، أو لا ينطبق أساسا. فهنا نقول إنه ينتقل. لماذا؟ لأن هناك بدل، فلم يعجز عن العبادة أصلا، وإنما ينتقل إلى بدلها وهي. طيب وركزوا، ما الفرق بينها وبين آخر مثال؟ طيب المثال الثالث، من عجز عن صاع في زكاة الفطر هل يخرج بعضه؟ يا شيخ أنا أخليه يتكلم، سمي شيخ. من عجز عن زكاة الفطر؟ سم أكيد أبو إسماعيل محرر، أنا قاطع. يخرج؟ لما يخرج؟ كيف؟ لما؟ وهل العبادة هذه يعني مشروعة في حد ذاتها؟ نعم مقصود، نعم مقصود ومشروع. يجوز أن يخرج حفنة، يجوز أن يخرج يعني ما استطاع أي شيء. أي نعم إسماعيل، أنت لو تقدمت أبو إسماعيل مع المذاهب الأولى أتوقع أن يكون لك مدى مستقر. يعني لو طبعا هو يعني مخالف يعني لا يعني لو قلنا إنه إذا لا يوجد عنده إلا 90% من الصاع لا يكفي الصاع كامل، يعني ينقص 10% فقط سقط عنه، وهذا اللي عنده الصاع كامل يقول يجب عليك أن تخرج، صار في النهاية المسكين هذا اللي عنده الصاع كامل صار وبال عاية 10%. لا بس أبو 90 لأن ما عنده، يمكن يحيكم يقول ما عندي الصاع. لا لا اي نعم هذا لازم، هذا تأكيدا لقولك. طيب اسماعيل اذا عجز عن وضع يديه في الركوع ها ايش رايك؟ وترى بعض الفقهاء طرح بعض الامثله، اذا تورط في الماء الطاهر وشك وكذا، يعني يقول اريح له حتى لا يدخل في الخلاف وكذا، يشربه وينتهي يكون ما عنده ماء. يأتي بما استطاع، بما استطاع من الركوع، حتى لو يكون حنان، لو لا مثلا لا يستطيع هذه هي الأساس في القاعدة. وش قلت يا شيخ تو؟ ما المقصود؟ ما المجزئ؟ يعني مثل العبارات هذه اللي يستخدمها الفقهاء، هذه تفيدك عندما تريد أن تطبق القاعدة، هذه تفيدك كثيرا عند في تطبيق القاعدة. فنعم الركوع الأصل فيه الانحناء، الركوع الأصل فيه الانحناء، فإذا كان الأصل فيه الانحناء وهو المقصود الأعظم، إذن أصبحت اليدين صارت ترى عكس القاعدة هذيك. عندما يكون احنا قلنا مثلا لا يبيت بمزدلفة لأن الأصل إيش؟ الوقوف بعرفة، وما بقي فهو من قبيل التكميلات والتوابع. لكن هنا العكس، هو قدر على الأصل وهو الانحناء، وهذا يسمى ركوعا. وأما وضع اليدين فهو من قبيل التكميلات. لهذا لو استطاع وضع يديه، طب العكس المسألة، لو استطاع مثلا هكذا أن يضع يديه لكن لا يستطيع أن يحني ظهره أبدا، إما يديه إما أن تكون مثلا اليدان طويلتان، اليدان طويلتين، أو بأي طريقة معينة يستطيع الوصول للركبة، هل يضعهما؟ من عجز، المثال الرابع الخامس، من عجز عن وضع الجبهة في السجود على الأرض، يعني مثلا شخص أجرى عملية في عينيه وقيل له لا تسجد، طب لا يستطيع السجود الآن، لا يستطيع وضع الجبهة، لكن الآن يستطيع أن يضع، كم استطاع أن يضع من ركن؟ ستة. الآن عنده سبعة، صح ولا لا؟ الواجب صح ولا لا؟ استطاع ستة، هل يضع الستة أم لا؟ ما رأيكم؟ ما رأيكم؟ السبعة مقصودة. إذن انتبهوا، أحيانا ليست المشكلة في القاعدة، وإنما المشكلة في ماذا؟ في فهم المثال وتطبيقه على القاعدة. يعني هل الآن المقصود، يعني الآن أنت لن تحرر القاعدة وإنما تحتاج تحرير ماذا؟ المثال. هل المقصود في السجود وضع الأعضاء، ولا المقصود في السجود وضع الجبهة؟ مثل أبو إسماعيل يرى وضع الجبهة. طب إذا كان المقصود وضع الجبهة، هل يضع الستة أعضاء، الستة الأعضاء الباقية، هل يضعها؟ إذا كانت من قبيل التوابع ما فائدتها؟ يقول إذن ترى أن كلها مقصودة، كلها مقصودة، لكن أبو إسماعيل خالفك، قال الجبهة هي المقصودة والباقي توابع. طيب ولو ما سجد، لو ما ذهب إلى ميناء، ها؟ ناقص. طيب لو ما ذهب، لو ما طاف الطواف الإفاضة ترك ركن، هل نقول إذا لم تستطع الوقوف بعرفة يجب عليك أن تذهب وتطوف طواف الإفاضة؟ لا يقولون بذلك، لأنه حتى وإن كان ركنا أساسيا في الحج لكن يعتبرون تابع لعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حج عرفة، فهي لا يلزم أن يكون ركنا أن يكون هو المقصود. جيد، يقول لا يسمى سجودا إلا إن وضع الجبهة، فإن لم يضع الجبهة لا يسمى سجودا. يسمى لو عجز عن السجود وسجد بنيته، لا لا لا، في اللغة، في اللغة هل يسمى في اللغة هل يسمى؟ إذن المقصود الأساسي في السجود ما هو؟ على المقصود الأساسي يكون وضع جبهة. المذهب لهذا لا بد أن ننظر المذهب نفسه وش يرى. المذهب يرى أن السجود الأساسي هو وضع الجبهة، ولهذا اختلفوا في وضع الأنف. هل وضع الأنف واجب؟ هل يصح السجود لو ما وضع الأنف لكنهم في الجبهة محسومة؟ ولهذا قالوا المذهب وجهان، عندما اللي قالوا إن الجبهة هي الأساس قالوا إنه لا يلزم، لا يلزم، يجلس وخلص ويقول سبحان. يعني ترى اللي يفرق كثيرا، لأنه يعني خاصة عندما أشهر بعض المشايخ الفتوى بقول معين، أنها يعني تعرف الحمد لله لما تقدم الطب كثرت العمليات، عمليات جراحة العين، وكثرت الحالات التي لا يسجد فيها أصحابها. فأفتى يعني أحد المشايخ الكبار بأنه يعني أن هؤلاء صلاتهم باطلة، يعني لا بد أن يضع اليد. طبعا تعرفون مسائل العذر بالجهل وكذا تدخل قضية أخرى، لكن يقال أنه يجب أن يضع يديه، لأنهم كانوا يجلسون فقط، يجلس فقط ويسبح، ثم يقول الله أكبر يعني بنيته، ثم يقرأ يعني ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ثم ينوي السجود مرة ثانية يقول الله أكبر ثم يقوم. قال لا بد من وضع اليد، أنك تستطيع أن تضع اليد، فما رأيكم؟ الراجح مذهبا طبعا أنه لا يضع، أتكلم عن مذهبا ما الراجح في المذهب، لكن ما رأيكم في الراجح؟ طب ما رأيكم أنتم؟ أنت شو رأيك؟ هل يسمى الجالس؟ أسألكم سؤال، ترى هذا يقوي المذهب. الجالس والواضع يديه بهذه الطريقة ماذا يسمى؟ جلسة الأسد أو إقعاء الأسد، ممكن يسمى إقعاء، ممكن يسمى لا بروك صعبة، لكن لا يسميه الشخص ساجدا. قد يقول قائل أن خاصة بعض الصفات التي رأيتها أنا يفعلها البعض أنه في نوع من نعم، وهذا منهي عنه، إقعاء الكلب في شبه. طبعا أنا لا أجزم هنا، أنا فقط أناقش. طب في منهي عن إقعاء الكلب، هل أو نقول إن هذا يعني يستثنى لأنه هو الذي يستطيعه؟ الذي أريد الوصول إليه أن قول المذهب ليس قولا شاذا ولا ضعيفا حتى نبطل صلاة أناس ونقول إنها لا عبرة به، بل أني أرى أن المسألة حقيقة الخلاف فيها قوي جدا، وقول المذهب له وجاهة، وإن كنت لا أجزم به لكن أقول له وجاهة. المثال السادس، من عجز عن قراءة الفاتحة، يعني نعم من حفظ بعض الفاتحة هل يقرأ الباقي؟ لا فقط، أنت عندكم مسألة أخرى قريبة منها، هل يقرأ الباقي؟ لا يعني حفظ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فقط، ما حفظه، ما حفظه، تو مسلم، حديث الإسلام. ترى الآن اللي في الجاليات في مشكلة عندما الناس هذه تأتيهم كثيرا ما حفظ، وليس مثل العرب القدامى تعطيها مثلا يعني ويحفظها بسرعة، أو تقول لا اقرأ ولا تجيز ترجمة الفاتحة أنت بحروف، يعني ما تجيز ترجمة المعاني فقط. فهل يقرأ فقط البعض ويسقط عنه؟ لأنه هذا المقدور عليه، نعم هو عبادة مستقلة، الآية عبادة مستقلة، لا عبادة مستقلة، إذن يفعل المقدور عليه ولا إشكال فيه، هو من النوع الأخير، صح ولا لا؟ يعني كل آية لا، هي عبادة مستقلة في حد ذاتها، لكن عبادة. لا لا، ما نتكلم بالطريقة هذه، نتكلم هل الجزء هذا اللي استطيعه هل هو عبادة مستقلة أو لا؟ ليس ركنا مستقلا. الحل الآخر بيأتينا، لكن الآن هل ينطبق على القاعدة أنه يقرأ البعض؟ ما في إشكال أن تنطبق عليه ويقرأ البعض. طيب المثال السابع، طبعا عندنا أنه من لم يحفظ الفاتحة ما الذي يفعله؟ يسبح ويهلل ويذكر الله. طيب واحد يحفظ آية واحدة فقط، يعني الحمد لله تمكنوا من تحفيظها، الحمد لله رب العالمين، أو بسم الله الرحمن الرحيم على القول إنها من الفاتحة، هل الآن الواجب عليه أن يردد الآية الواحدة 7 مرات حتى تكون يعني مقاربة أو مثل الفاتحة، أو أنه يأتي بالمقدور عليه ويسقط الباقي إلى بدل وهو التسبيح؟ ما رأيك؟ يكررها مرة واحدة والباقي؟ لا لا، هي إذا سقطت سقطت إلى البدل وهي التسبيح. إذن يقرأ آية واحدة ويسبح فقط، ما رأيكم؟ ها؟ طيب يكررها 7 وانتهينا. الفاتحة هي كلها كوحدة، يعني لا نقول ان الآية الواحدة هي عبادة، يعني كلكم مجمعون، يعني مجمعون على هذا الرأي انه يقرأ الآية والباقي يسبح ويهلل. لا لا لا، انه يقرأ مباشرة، ولذلك العرب يعني يظن الحديث دليل على ذلك، وهو انه لا لم يستطع كلام فقهاء، اذا لم يستطع قراءة الفاتحة ينظرون لهم ككل، يعني كعبادة واحد. يعني حتى لا يقرأ الآية واحدة فقط تسقط. طيب أحد عنده رأي آخر؟ سم ما نسم وين؟ هلا سم. هل هي ركن هذه الثلاث آيات التي يقرأها في حال لو لم يقرأها تبطل صلاته أو لا؟ جيد، إيه هذه انتبهوا لها. إذا قلنا أن إذا عجز عن بعض المقدور يجب عليه أن يأتي بالباقي، فهنا أن الباقي هذا ركن، فلو لم يأتي به ستبطل صلاته. إن عجز عنها سقطت كركن، لكن إن قرأها لا أشكال. جيد، وجهة نظر. ها، على أي حال ما ذكرتوه هو أقوال في المذهب، بعضهم قال يكررها وبعضهم قال يسبح، هي أقوال، والقضية هي في تطبيقها على القاعدة، ولهذا نص بعضهم على التخريج على المسألة، على المسألة التي بعدها ومسألة الثامنة، وهي من وجد ماء يكفي بعض الغسل أو بعض الوضوء، الآن يكفي بعض غسله فقط، يعني لو اغتسل لو استخدم الماء سيغسل الرأس فقط، أو ممكن يكفي لأعضاء الوضوء لكن لا يكفي لي بقية الوضوء، ما رأيكم؟ ها؟ يسقط؟ ها؟ يغسل ما استطاع غسله ويتيمم من الباقي. لما؟ هو واجد الماء، إذن لم يخرجوها على القاعدة، وإنما قالوا عندي قاعدة أخرى، أو حتى يصدق عليه الحديث من وجد عفوا فإن لم تجدوا ماء وهذا واجد لماء، هل هذا فقط؟ يعني هو قاعدتهم غير منضبطة؟ طيب أنتم تقولون من عجز عن بعض يعني في الغسل، من عجز عن الغسل كامل وإنما قدر على بعض الغسل، فما رأيكم؟ ينتقل للتيمم مباشرة لأنه ليس عبادة مستقلة، في قول آخر؟ هو يغسل ثم يتيمم عن الباقي. طيب من عجز عن بعض الوضوء ها ينتقل للبدل قولا واحدا ولا قولين؟ نفس الخلاف السابق. طيب ما رأيكم في من رجح هنا رأيا وهنا رأيا؟ هل هو متناقض؟ تناقض. طب صفني عبد الرحيم بالتناقض، ايش رأيك؟ انا اقول انه في وجهه هذا، لكن هذا ليس وجيها. ممتاز، هذه هي. هل يكفي للغسل؟ هل يكفي عفوا للوضوء؟ طيب سؤال، يكفي للوضوء، ايش يترتب على ذلك؟ طيب وضوء الجنب هل يرفع الحدث؟ نعم، لا فائدة. إذن هو جزء عبادة، هو جزء عبادة. وأن تتوضأ لماذا؟ مثلا يتوضأ لتنام، صح ولا؟ يتوضأ ليدخل المسجد، إذن فهو تخفيف للجنابة، ورد في صور عديدة يجوز. لكن هذا لم يأتيني في صورة واحدة أن جزء الوضوء عبادة مستقلة، وعلى ذلك أقول. طيب سؤال، هل يمكن أن يكون لهذا القول وجها؟ أن يكون لهذا القول وجه، أنه يعني يتوضأ بعض الوضوء ثم يتيمم، كيف؟ يعني الحاق بقاعدة أخرى. طيب على القاعدة نفسها هل يمكن أن يكون له وجه؟ يمكن أن يكون له وجه؟ أبدا. لا، ما هو بعبادة مستقلة في حد ذاته، هو على قول يمكن أن يكون له وجه. هل الموالاة واجبة أم لا؟ على المذهب واجبة. إذن الصحيح أن القول ضعيف، وأنه لا يعني يفعل بعض الوضوء. طب إذا قيل إن الموالاة ليست واجبة، يكون له وجه، يغسل يديه، يتمضمض، يغسل وجهه ويغسل يديه، بقي المسح وده ما وجد. طيب يصبر، دخلت عليه الصلاة، يتيمم لكن وضوءه قائم، فإن وجد الماء يكمل. إذا قلنا إن الموالاة ليست واجبة في الوضوء فيكون له وجه. طيب هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.